واحنا في شهر رمضان والناس بتبقى يعني في اخر رمضان النهارده 29 رمضان خلاص يومين ثلاثه وتصرم الشهر. العجيب في المساله دي الليله ليله 27 الناس ماليه المساجد والعاده انهم ينامون في ايام الاعتكاف بعد التراويح يناموا ساعتين ثلاثه علشان يقوموا يصلوا كمان. في الليله دي لا ينامون حد ينام ظنا منهم ان دي ليله القدر قد تكون وقد لا تكون. بعد ليله 27 بكره هتلاقي المسجد بدا يصفصف بقى. ليه؟ لماذا نعامل الله هذه المعامله؟ وهل ربنا عز وجل يخدع؟ تيجي ليله 27 وليله 28 تغيب وبعد رمضان نبتدي بقى نهمبك 11 شهر لحد ما يجي لنا رمضان؟ ان الله عز وجل لا يعامل هذه المعامله ولا ينبغي. هذه كلها من المعاصي. بعض الناس يتصور ان المعصيه ان تفعل حرام. لا، اذا لم تات بالامر على وجهه كان فيه نوع معصيه، لان اي نقصان من اجرك يساوي المعصيه على طول. العبد الذي يدخل في الصلاه ياخذ عشرها بس، عشر الاجر، والتسع عشر راحوا فيه، ما دي تساوي كانك اذنبت. مش المسألة موازين وحسنات وكفتين وهيطبقوا من بعض؟ لما أنا آخذ واحد من عشرة في صلاة، التسعة من عشرة تساوي إيه؟ تساوي كأنك أذنبت، لأنك ما أتيت بالأمر على وجهه. فمش شرط أنك تذنب أنك تعمل حرام، لا، ألا تأتي بالطاعة كما أمرت، لأن ده كله نقص حسنات.